تابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هل هذا لصلاة الفريضة أم يشمل النوافل؟ بارك الله فيكم. هذا الحديث عام، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة عام، يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة، يشمل جميع الصلوات، حتى قال العلماء هذا أصل مضطرد، فالصلاة وأجزاؤها بألف، فالسجدة بألف سجدة، فلو سجد سجود قرآن في المسجد كأنه سجد ألف سجدة، وإذا لأنها من أجزاء الصلاة التي دل الشرع على تضعيفها لفضل البقعة والمكان، وفي المسجد الحرام إذا سجد السجدة فهي بمئة ألف سجدة، وهذا كله فضل عظيم خص الله به هذه المساجد الثلاثة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولا يقال بأنه خاص بالفريضة وأن التضعيف لا يشمل النافلة، لأن الحديث قال صلاة وصلاة نكرة، والنكرة تفيد العموم، وأما حديث صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا حديث آخر، والخيرية قوله خير صلاة المرء الخيرية لا علاقة لها بالتضعيف، الخيرية من جهة البعد عن الرياء وما يجعله الله للعبد إذا صلى في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل له من صلاته في بيته، أي أنه لا يجعل صلاته كلها في المسجد، بل يجعل جزءا من صلاته في بيته ومسكنه، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، فلما قال جاعل له من صلاته في بيته خيرا دل على أن الخيرية هذه ليس لها علاقة بالتضعيف، أنها أمر متعلق بخيرية خاصة، فلا وجه لأن نعارض السنة بعضها ببعض، بل نقول حديث صلاة في مسجدي هذا عام بعمومه لأنها نكرة وتفيد العموم ولا إشكال في هذا، ونقول حديث إن خير صلاة المرء أن الخيرية ترجع لأمور أخرى، فأعظم الخير الإخلاص، فالعبد إذا صلى في بيته سلم من الرياء وسلم من السمعة ومن مدح الناس ومن تزكيتهم له واعتقادهم فيه، فهذه خيرية عظيمة تعود إلى صلاح العبد وصلاح غيره، فلا يفتن به، بخلاف ما إذا صار يصلي في المسجد فإنه قد يفتن وقد يفتن غيره، فيفتن بمدح الناس ويفتن غيره بالعجب به، فهذه خيرية ليس لها علاقة بالمضاعفة، فنحمل كل حديث على دلالته ونحمل كل نص على مورده، ونقول الأصل عدم التعارض، وعليه فإنه لا وجه للقول بأن الألف صلاة والمئة ألف صلاة والخمسمائة صلاة في المساجد الثلاثة خاصة بالفريضة دون النافلة، بل هي عامة، والله تعالى أعلم.